الله يهديك. الله يهديك. أنت يبدو أنك عصبي المزاج. الله يهديك. ألا تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. أنا أعظك أن تكون من الجاهلين، وأعظك أن لا تعود إلى الحلف بيمين الطلاق مرة أخرى أبد الآبدين، وأن تتوب في الساعة الحاضرة إلى رب العالمين. أما حل المشكلة فهو أن تكفر عن يمينك، وأن تطعم 10 مساكين طعاما ولا تعطيهم فلوسا، طعاما ولا تعطيهم فلوسا، ويكون هذا تكفير يمينك. ثم أنت وزوجتك، ثم أنت وشأنك وزوجتك. وإياك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.